نطاح يا وانا ما صون الجزيرة يا نار جبينك انت الفيت نطاح يا وانا ما كون عيون سحرتني الجزيرة واستوحت خيالي أجمار المنيرة وجمال المثالي صادت قلبي حورة وقلبي منال وغالي انظر لجنانا وانهل من دمانا وان لاقاك شاد مثل البنلاد اوعك من عيونه لا يوزك ما أبهى الجزيرة وما يجمل بدورة ما أبدع طيورة وما ينعزه أحلى طورة وفتاة لو مثيرة الخضر العجيبة والنسمة الحبيبة تجذب من رأها ومن نور بهاها آيات من مفاتن وما تبسم ويسبر عن تباهي ثغروا الخلق داهي. القامة الرشيقة والبسمة المشيقة آيات افتتاني وأسباب معاني. يا فاتنا الجزيرة ويا نفحات عبيرة. فاتنا الجزيرة يا نار سبيلك انت اللي فيك نطاح يا وانا